بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لقاء الحد النهاردة في أحد خواطر ابن الجوزي رحمه الله من كتاب صيد الخاطر. كتير من الناس عندها مشكلة مع الدعاء، يقول لك دعوت دعوت فلم يستجب لي، دعوت دعوت فلم يستجب لي. طيب لماذا لم يستجب لك؟ وكيف تدعو؟ وازاي تقرأ عدم استجابة الدعاء؟ دي مهمة بقى، النقطة دي مهمة جدا النهاردة. كيف تقرأ أنك دعوت ولكن الله عز وجل ما أعطاك ما دعوت؟ دي نقطة مهمة جدا. فلقاء اليوم بيفهمنا ده، ان انا دعيت بحاجة وما حصلتش ليه. يقول الامام ابن الجوزي رحمه الله: اذا وقعت في محنة، لو وقعت في محنة في يوم من الايام، وما اكثر محن الدنيا ومضايق الدنيا، وأحيانا هذه المحنة تكون الإنسان هو السبب فيها، يكون أساء التصرف أو أساء اللفظ أو قال ما لا يرضي الله عز وجل أو قال كلاما غير محسوب، وفي ساعات كلام بيبقى مش محسوب، ما يقصدوش بس بيقولوا، وليس من المروءة ولا من حسن الخلق إن أنت بعد ما تقوله تفضل تقول انتوا اللي غلطانين، ان انتوا فهمتوني غلط، بل يجب عليك انك تعتذر وتبين ان انت ما كانش ده قصدك، ولكن اعتذر وان لم يكن قصدك، لانك كان ينبغي ان تختار الفاظك، لان الانسان الخلوق يتصف باللسان الحسن الجميل، فينبغي أن تفعل ذلك. يقول: إذا وقعت في محنة يصعب عليك الخلاص منها. في شوية محن اليومين دول صعبة، فليس لك إلا الدعاء. بصوا، ساعات بيكون الإنسان يتغر في قدراته. يعني ايه؟ يعني يقع في مشكلة ولا في محنة ثم يقول: لعلي اخرج منها بكذا، حاجة من معطيات الحياة اللي قدامه، ادي لده فلوس، اعتذر هنا، اعمل كذا، اخلي كذا، اظبط كذا. ساعات بيكون لها حل ظاهر. فيما يبدو ساعات بيكون لها حل ظاهر، ولكن بعض المحن يقف أمامها الإنسان عاجز بنسبة 100%، لا يرى لنفسه أي سبب ظاهر. يعني أحيانا السبب الظاهر بيكون واضح، فالإنسان يعمله ويتوكل على الله، أو يعمله ولا يتوكل على الله غلطان، بس يبقى فيه سبب ظاهر. إنما ساعات ما بيكونش أصلا في سبب ظاهر، زي مثلا مرض الابن، مرض شديد مزمن لا علاج له، ويقف ابنه الراجل جنب ابنه كده يعجز عن أن يفعل أي شيء، زي موت حبيب يعجز أن يفعل أي شيء، زي حب أو فقدان حبيب، هو مش عارف يعني هو يعمل إيه، ما هو يعني يعجز أن يفعل أي شيء، فيبقى مالوش إلا يا رب يا رب يا رب يا رب، مالوش إلا كده. أما يجيب المضطر إذا دعا، المضطر الذي اضطر إلى الدعاء هو الذي لا يجد أي سبب ظاهر يفعله، فلا يجد إلا الدعاء، فبيقولها من جوه قوي. وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا نقطة مهمة، وهو إن وإحنا بنتكلم أو بنتعلم ديننا دايما نلاقي مشايخنا وفي كتب السلف الصالح والصالحين يوصونا بحاجات كتير جدا، بس دايما أولها الدعاء أو منها الدعاء. يقول لك عايز تتوب من الذنب؟ اه. مش قادر تتوب؟ اه، اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وقبل ما تعمل ده كله ادعي ربنا ان هو يتوب عليك. عايز تعافى؟ اه، خد بالاسباب وروح للدكتور واعمل التحاليل وخد الدواء واعمل مش عارف ايه، وقبل كل ده ادعي ربنا سبحانه وتعالى عشان يشفيك. نفسك ان انت اي ادعي ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه لو قال كن انتهت. لو قال كن انتهت، يبقى الانسان المتوكل على الله عز وجل المؤمن به لا يرى الدعاء كلمة عابرة كده في المحاضرة ولا في الكتاب ولا بيتعامل معاه ان هو شيء عادي، يعني كده عادي عادي الدعاء، او ده ايه تحصيل حاصل. بل اعظم الاسباب الدعاء، اعظم الاسباب الدعاء. سبب باطن بس سبب، فلا تهمله ابدا. يقول: إذا وقعت في محنة يصعب الخلاص منها فليس لك إلا الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. طب هتروح له يا رب، قول له يا رب أنا مش قادر. والله العظيم أكم واحد يروح لربنا يقول له يا رب ما بقيتش قادر، أقسم بالله ما قادر، أقسم بالله ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، مش عارف ما أعمل، مش قادر مش قادر مش قادر اتوب، مش قادر ابطل، مش قادر اوقف نفسي، مش قادر اعمل الموضوع، مش قادر والله ما مش عارف. وبالمناسبه وساعات ببقى انا مش عارف هو انا مش قادر ليه، فتروح له تقول له يا رب انا مش قادر ساعدني وعيني وهاخد بالاسباب بس يا رب منك مش من حد تاني. يقول: واللجوء الى الله عز وجل. يقول: لا، اذا وقعت في محنه يصعب الخلاص منها فليس لك الا الدعاء واللجوء الى الله. بعد ان بركة بيقول ايه بقى؟ بعد ان تقدم التوبة من الذنوب. يعني لازم تتوب الاول. اه، رايح تاكل، رايح تاخد اكل، اغسل ايديك، اغسل ايديك، شيل الحاجات اللي مش نظيفة. انت رايح تمد ايدك لربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا رب خلي ايديك نظيفة، خلي لسانك نظيف، خلي حالك نظيف. يعني ايه؟ يعني طهر نفسك. ايوه، توضى يعني. لا، مش بس توضى، حلو، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تطهر من الذنوب. فينبغي عليك ان انت، بل يجب عليك ان تتوب الى الله عز وجل من كل ذنب. ولما تلاقي في محنة جديدة وانت مش عارف لها مخرج ادعي ربنا، بس قبل ما تدعي لازم تتوب لله عز وجل. يقول لك: بعد ان تقدم التوبة من الذنوب، تقدمها قبل ما تدعي، تتوب من الذنب قبل ما تدعي. ليه بقى؟ فإن الزلل يوجب العقوبة، فإذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السبب. ممكن أصلا السبب اللي انت دلوقتي بتعمله ده اللي هي الذنب ده هو كان سببه العقوبة اللي نزلت عليك والضيق اللي انت فيه والمحنة اللي انت فيها. فلعلك إذا ذهبت إلى الله عز وجل وأنت بنفس الذنب تقول له يا رب ارفع عني الذنب، لعله لا يرتفع، مش عشان خاطر حاجة إلا لأنه أنزله عليك بسبب ذنبك، وأنت تطلب منه أن يرفع عنك المحن ولا تريد أن ترفع عن نفسك الذنب. طب ارفع الذنب نرفع المحن، ما هو اصلا المحنه دي جت بسبب ايه؟ بسبب الذنب، ارفعه الاول. فلعل كثير من المحن اللي انت فيها بسبب ذنب معين او اتنين او تلاته، ولعل المحنه الكبرى اللي موجوده في حياتك دي او الذنب ده اللي انت مش عارف تتوب منه يكون بسبب ذنب تاني او بسبب ذنب قلبي انك تستهين بهذا الذنب، فلما استهنت بالذنب عاقبك الله عز وجل انك لا تستطيع ان تتوب منه رغم انه هين. فانت ممكن تعاقب بعبادة قلبية أو بمعصية قلبية أنت عملتها، أو بعبادة قلبية أنت افتقدتها، فيضرب على قلبك الذل والضعف والشتات والانكسار. فخلي بالك، فقبل ما تدعي توب وادعي، وخذ بالأسباب إن وجدتها، إن لم تجد فتوب وادعي. طيب، ثم يقول إيه بقى؟ كلام مهم جدا. ثم يقول: فإذا تبت ودعوت، لو تبت لله عز وجل ودعوت ولم ترى الإجابة، ولم ترى للإجابة أثرا، وما شفتش للإجابة أثر، فتفقد أمرك. بص كده، الناس ساعات بتنسى تتفقد، الناس بقت مشغولة يا جماعة، والله العظيم احنا عندنا مشكلة كبيرة، احنا بننسى احنا عايشين ليه. فبنعيش ناكل ونشرب ونتجوز ونتمتع وننبسط ونجري ورا بعض. لسه في حد بيتكلم يعني عن الكبت، اتكلم عن الكبت، يا جماعة الطاعة مش كبت، ترك المعصية مش كبت، انك تقرر تتقي الله عز وجل من وانت في سن صغير ده مش كبت. يعني اوعى تلوم نفسك او تلومي نفسك ان انت من سن صغير ماشية في طريق الطاعة، انت حلو، انت عملت حاجة كويسة. اوعى تلوم نفسك ان انت قافل على نفسك ابواب المعاصي، انت مش زي الناس التانيين اللي هي بتعمل وبتعمل وبتعمل انت كويس، انت عملت حاجة حلوة. طيب، هل ده ممكن يسبب ليك ضغط؟ وارد وارد، لا وارد، ربنا يراضي قلبك. في الحالتين انت على خير، في الحالتين انت كويس، في الحالتين انت ماشي صح. ولو قلنا ان ده كبت، يا سيدي كبت كبت، ونتعبد لله بالكبت، ايه المشكلة؟ انما هو مش كبت، انما هو التاني ممكن يسميه كبت. ليه؟ عشان خاطر، عشان خاطر احنا مفترض كلنا نوصل لمستوى معين، حينها سنعرف ان الطاعة هي اعظم متعة، فلما نوصل لهاش هنوصف الأشياء بغير مسمياتها. بعض تلاميذ أحد العلماء راحوا وقالوا: أناس جاءوا ثم رجعوا، جاءوا يعني المسجد، وجاءوا وصلوا، وجاءوا وطلبوا العلم، جاءوا ومسكوا المصحف، جاءوا وقاموا ليل ثم رجعوا. فقال لهم شيخهم: لو كانوا وصلوا لما رجعوا. واحد جا وانتكس، واحد التزم وانتكس، لو كان وصل ما كانش راجع، انما ما وصلش، كان عنده عيب، كان عنده حاجة رابطها بزمان. يا حبيبي فالواحد يعني، في حد كتب في التعليقات: لو سمحت بسط الحديث شوية، ابني 6 سنين قاعد، يا رب يجعلك من أهل الجنة ويجعله من علماء الأمة وينصر على ذي دي اللي الحاجات دي بتفرق. وهو هيكبر يوم إن شاء الله ويقول: أنا أمي، ممكن بقى نكون إحنا كلنا ساعتها مش عايشين، ويقول لك: أنا أمي كان، ممكن يحكي لعياله وأحفاده كمان: أنا أمي كانت بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ربنا يا رب يبارك لك. ولا على فكرة، وممكن يبقى واحد قاعد، الولد الصغير قاعد مش عاجبه، بس اللي مقعداه حاجة، وعد حاجة ايا كان: ماما انت حد كويس، وماما يعني ربنا يا رب يبارك لك يا رب، ربنا يا رب يبارك فيك ويحفظك. بص يا سيدي، اطلعوا بره بقى، سيبونا لوحدنا، لان انا هقعد انا وهو لوحدنا، انا وهو لوحدنا بس دلوقتي. ربنا يا رب يبارك فيك يا رب ويحفظك واولادنا. وأولاد كل السامعين اللي قاعدين واللي مش قاعدين. اللهم آمين، اللهم آمين. ويرزق كل اللي بيسمعنا دلوقتي زوجة صالحة وزوج صالح. اللهم آمين. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. نسيتني يا عم، كنت بقول ايه؟ الشاهد، فالإنسان لا بد له أن يتوب. وأدعو الله عز وجل، وكنا بنتكلم عن أن الإنسان ممكن أن هو ينغمس في الدنيا انغماس يصل به إلى حد أنه لا يرى وظيفته التي خلق من أجلها أصلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يبصرنا بما هو خير. اللهم آمين. يقول: فإذا تبت ودعوت ولم ترى للإجابة أثرا، لو تبت ربنا سبحانه وتعالى ودعيت يا رب خرجني من الأزمة اللي أنا فيها، يا رب خرجني من المصيبة اللي أنا فيها، يا رب اشفيني اشفي ابني، يا رب يا رب يا رب يا رب، وما لقيتش مخرج ولا أثر ولا أصلا أي حاجة، يقول لك إيه؟ فتفقد أمرك. اقعد حاسب نفسك يا جماعة، نقعد نحاسب نفسنا شوية. وأنا كويس ولا وحش؟ طب كويس ليه؟ طب حلو ليه؟ طب أحسن كويس إزاي؟ يعني حاسب نفسك، حاسب نفسك. فتفقد أمرك، فربما كانت التوبة ما صحت. ممكن تكون أصلا تبت غلط، تبت بس لسه ما ندمتش من الذنب. يعني ايه ما ندمتش؟ يعني اصلا انت فخور ان انت في يوم من الايام عملت المعصية الفلانية. ممكن تكون بطلت على سبيل التجربة، دي مش توبة. او بطلتها بس ما اقلعتش. يعني ايه؟ يعني لسه جنب اسبابه وبتاخد باسباب الوقوع في الذنب ده، انت شويه هتقع، انت كده ما اقلعتش. فممكن تكون التوبه بتاعتك اصلا لا تصح، وخدعت نفسك بشويه حاجات. فربما كانت التوبه ما صحت، فصححها، صحح التوبه. ده هيجي امتى؟ بمحاسبه النفس. قال: ثم ادعو. صححتها، ادعو بقى. طيب لحد امتى؟ قال لك: ولا تمل من الدعاء. ما تملش، افضل ادعي وادعي وادعي وادعي وادعي وادعي وادعي. الله عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء، ولا تمل من الدعاء. فربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة، وده بيحصل. ربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة. في حاجات أقول لكم بقى، شوية حاجات كده حياتية يعني، فضفضة، انتوا عارفين ده درس فضفضة يعني. في حاجات الواحد ما بيعرفهاش حتى في الدين لعلمكم إلا بعد سن معين، يعني ما بيفهمهاش. تحس ان هو ايه الآلة اللي راكبها، اللي هو الجسم، سم مكون من جسد وروح. فالجسم ده احيانا بيبقى مش مساعده على حاجات معينة. عارفين زي ايه؟ زي مثلا واحد صحته عيانة شوية، عيانة شوية جسمه، فما يساعدوش على بعض العبادات، جهاد في سبيل الله مثلا، قيام الليل وهو قائم مثلا، تطويل يعني كذا، ما يساعدوش. فساعات بيكون مستوى الإدراك ما يساعدوش. على فكرة زي ما أكلم واحد مثلا عنده 7 8 سنين مثلا عن الإخلاص والرياء، ده انا اصلا بقول له اعمل كذا عشان بابا ينبسط وعشان ما اعرفش ايه، يعني لا، يعني هو لا يدرك هذا الكبسولة، المركب اللي هو عايش فيه، ما يستحملش الحاجات دي لسه شوية. بس الناس بقى العاقلة هو اللي بيبقى سابق سنه، هو اللي بيبقى شايف قدام اكتر. عشان خاطر كده بعض الناس تتعامل معاه تحس ان انت بتتعامل مع طفل، يعني بتتعامل مع راجل كبير وانا حاسس ان هو اصغر مني ب 10 15 سنه 20 سنه. وساعات اتعامل مع واحد، والله انا اتعاملت يا جماعه مع شباب اصغر مني ب 10 سنين و20 سنه، انا بعامله زي اخويا، زي اخويا قريني يعني، انا بعامله لكننا مع بعض في نفس السن. هو بيتكلم معايا بقى باحترام اكبر منه ب 20 سنه يعني، او اكبر منه ب 15 سنه، فهو بيتعامل معايا او 10 سنين حتى، بيتعامل معاك ان هو ايه برضه فرق السن ولازم برضه الاحترام وبتاع يعني، يعني هو ده منطقي لانه مؤدب وخلوق. بس في نفس الوقت انا بتعامل معاه بطريقه مش ببتذل التعامل، بس انا حاسه كبير مش عشان خاطر خبرته، لا خبرته لسه صغيره وبلاحظ ده وبيبان في حاجات معينه، بس هو ذات نفسه عنده بصيره، عنده بعد نظر يعني، يعني بيرى العواقب. ده الفرق بين الكبير والصغير على فكره، او احد الفروقات المهمه يعني، ان هو يرى العواقب. التجربه هي الخبره، هي الخبره. فتلاقي مثلا اللي يقف على الترابزين مثلا، تلاقي الولد صغير يقرب كده من الحتت العاليه مثلا، مامته وبابا يقولوا ايه خلي بالك ارجع ورا شويه، ليه؟ لان عندهم في الذاكره خبرات بتقول ان اللي بيقرب ممكن يتزحلق، الولد ما عندوش دي فيتجرأ، الولد ما عندوش دي فيتجرأ. نفس الكلام ده في الدين، فتلاقي الشيخ يجي يقول لك لا ما تعملش كذا واعمل كذا، وما تعملش كذا واعمل كذا، رغم ان احيانا بيكون الحاجات دي جائزه حلال ما فيهاش مشكله، بس هو بخبرته يعلم ان ده فتنه وده مشغل، مش فتنه بس مشغل، وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. فالحياه بتعلم، الحياه بتعلم. الناس ساعات بتستعجل المصالح في سن صغير رغم ان ده مفسد جدا. كنت بستغرب ان انا الاقي ان اغلب الناجحين نجاحهم بينور قوي من اواخر الثلاثينات، يعني يبتدي ينور ممكن يكمل بعد كده بس بينور قوي غالبا على فكرة في كل اغلب الناجحين من اواخر الثلاثينات للسبعينات، تمام بيستمر، انما ممكن ينور مثلا في اواخر الثلاثينات شوية، يجي في الاربعينات ينور اكتر، يجي في الخمسينات ينور اكتر واكتر واكتر. طبعا اقصد الحاجات اللي مبنية على الجدية الحقيقية والاستمرار والخبرات، بالذات لو كانت علم، مش الحاجات اللي مبنية على الترفيه والرقيق، لان في حاجات مثلا عمرها قصير زي مثلا حاجة مبنية على الجسد، لا يقول لك ده كبر خلاص دلوقتي بقى زي ما اعرفش ايه بتاع. لا في حاجات بقى مبنية، في حاجات قضايا عمرية، مهارات يستهلك الإنسان فيها أعمار، علوم تحتاج إلى عمر. فيبتدي ينور إمتى؟ مش حاجة كده ترفيهية تخلص في، لا تبتدي تنور من أواخر الثلاثينات، تبتدي تنور أكتر في الأربعينات جدا، و و و لحد ما يطلع بقى، لحد ما يكبر. طيب هل في ناس نورت معاها اصغر من كده؟ بس اتحرق، تحس ان هو عامل زي الفتيل كان لازم يستوي شوية عشان يستحمل الحرارة، لا ما استواش والنور بدأ جامد جدا، النار كلته. فتلاقيه كتير من الناس لما بدأوا نجاحهم القوي جدا جدا جدا صغيرين قوي، لما كبروا ما كملوش في النجاح، لا ده كانت بس شرارة كده، شرارة البدايات بس مش اكتر. رغم ان الشاب اللي عنده مثلا 20 سنة 25 30 سنة 35 هو بيستعجل جدا، نفسه ينور بقى، نفسه يجيبها بقى، نفسها تعمل بقى اللي ما حصلش وبتاع، مش حقيقة. لو حصل تخاف، لو حصل تخاف. بس هو خلق الإنسان عجولة، إنسان عجول دي طبيعته، ولكن في التأخير بتكون المصلحة في حاجات كتير جدا جدا جدا يعني. طبعا لكل قاعدة شواذ، ولكن ده الغالب والله أعلم. عشان كده انا ما بفرحش قوي بظاهره الفيديوهات على فكره، انا اتكلمت في الموضوع ده كتير قوي بس بحب اتكلم فيه بصراحه عشان الناس تفهمه يعني. ما بفرحش قوي بظاهره الفيديوهات الدينيه على الانترنت للشباب وبتاع، ما بفرحش بيها ليه ما بتفرحش بيها؟ لأن كتير منها هيموت، فما بتبقاش بناء دعوة، بتكون مرحلة، مرحلة في الشخص مش مرحلة في الأمة حتى، فمحتاج إن هو يستوي أكتر. أقول لكم حاجة عجيبة جدا جدا، يعني أنا ما قلتهاش الأسبوع اللي فات، بس الأسبوع اللي فات أنا لو تفتكروا طلعت الدرع بتاع المليون وبتاع، في الدرع اللي أنا معلقه بتاع 100,000، عارفين أنا بحب الدرع ده أكتر من بتاع مليون. والأعجب بقى بالنسبة لي إن أنا لاحظت إن أنا فرحت في ده اللي هو أقل بعشر أضعاف من التاني. فكنت بسأل نفسي الأسبوع اللي فات، هو أنت ليه ما فرحتش زي ما فرحت هنا يعني؟ هل لأنك كنت زمان صغير فبتستعظم فكرة العدد، ودلوقتي الموضوع وزنه صغر قوي فما بقاش فارق معاك، فزمان فرحت ودلوقتي ما فرحتش، ولا وأرجو أن أكون كذلك، ولا أنت اتعودت مثلا إن جاء واحد فده التاني من باب التطوير يعني، مش ما كانش من باب بس حقيقة أنا اكتشفت إن مش يعني، ما أظن أن بفضل الله عز وجل أني أخدع في الأرقام يعني خالص يعني، الحمد لله. فما فرحتش انا ده فرحت بيه، تصدق. فربما كانت المصلحة في التأخير، ربما كانت المصلحة في التأخير، ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك الخير فين. يمكن لو اتجوزت دي دلوقتي حياتك تتخرب، او حياتها تتخرب. يمكن لو خلفت دلوقتي حياتك تتخرب. يمكن لو اشتغلت الشغلانة دي دلوقتي حياتك تتخرب. يمكن لو وفقت للحاجة اللي انت نفسك فيها دلوقتي دي حياتك، يمكن لو اشتريت العربية دي تموت فيها، يمكن تعرفش. فربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة أصلا، الحاجة اللي انت نفسك فيها ربنا سبحانه وتعالى ما استجابها، مش عشان انت عندك ذنب، لا، مش عشان انت ما تبتش توبة صحيحة، لا، عشان انت بتطلب حاجة غلط، انت فاكرها حلوة وعايزها بس هي مش صح. يقول: ولا تمل من الدعاء، فربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة، وربما لم تكن المصلحة في الإجابة أصلا. أصلا دي من عندنا. وربما لم تكن المصلحة في الإجابة، فأنت تثاب. هو بيقول لك بقى فأنت فربنا سبحانه وتعالى ما استجاب لأن المصلحة ليست ليس هناك مصلحة بل هناك مضرة في الإجابة. يقول لك إيه؟ فربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة، وربما لم تكن المصلحة في الإجابة، فأنت تثاب وتجاب إلى منافعك، ومن منافعك ألا تعطى ما طلبت بل تعوض غيره. الله، لا لا لا، كلام ده كلام ذهبي. يقول لك إيه؟ فربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة، وربما لم تكن المصلحة في الإجابة. تدعي حاجة وربنا سبحانه وتعالى ما استجابش، ممكن يكون أو ما حققلكش اللي أنت نفسك فيه، مش ما استجابش، ما حققلكش، تمام؟ فممكن يكون المصلحة في التأخير، وممكن يقول لك وربما لم تكن المصلحة في الإجابة أصلاً. إن هو يعطيك اللي أنت عايزه ده ممكن يكون ده مش مصلحة أصلاً، تمام؟ فأنت تثاب على ايه؟ على الدعاء وعلى افتقار الى الله عز وجل، فتثاب عليه لانه عباده، وتجاب الى منافعك. طب تجاب ازاي؟ ده انا ما حصليش اللي انا عايزه، ده انا اللي انا طلبته ما اخدتوش. قال لك ايه؟ ومن منافعك الا تعطى ما طلبت، لان المنفعه كانت ان انت ما تاخدش اللي انت طلبته. المنفعه ان انت ما تاخدش اللي انت طلبته. فانت بتقول يا رب كذا، يا رب كذا، يا رب انا عايز كذا، يا رب انا عايز كذا، يا رب انا عايز كذا. فالله عز وجل يكرمك ويستجيب منك، تمام، هذا الدعاء، بس ما لا يعطيك ما طلبت، يعطيك حاجة تانية ويديك اجر عشان انت طلبت منه، لان الدعاء ذات نفسه عبادة. غير أنه ربما كان تأخير يقول وتجاب إلى منافعك، إن منفعة اللي جات لك، ومن منافعك ألا تعطى ما طلبت بل تعوض غيره. ثم قال فإذا جاء إبليس، ما هو إبليس ابن لذين، الشيطان ده ابن 60 في 70، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عيد لك الباشا جاي عشان يزين الشهوات والشبهات. فإذا جاء إبليس فقال كم تدعوه ولا ترى إجابة. يوم إبليس لابس القميص والطاقية تمام، ويقوم ماسك السبحة وداخل عليك السلام عليكم ورحمة الله، ما يقولش كده طبعا، ويقعد كده ويقول لك كم تدعوه ولا ترى إجابة. طبعا إبليس لما يجي يوسوس لك أنت مش بتسمع واحد بيقول إيه كم تدعوه ولا ترى إجابة، ما بتسمعش كده، هو أنت بتسمع نفسك، هو بيوسوس لك بصوت نفسك بداخلك، يعني كأنك أنت اللي بتكلم نفسك رغم أني مش أنت، ده الشيطان هو اللي جاي يوسوس لك كم تدعوه ولا ترى إجابة. فبيقول لك لو جالك إبليس وقال لك كده فقل، قل له أنا أتعبد بالدعاء، امشي اطلع بره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا بتعبد أصلا بالدعاء، يعني أنا كوني أن أنا أرفع إيدي وأقول له يا رب أنا عايز، دي عبادة، دي عبادة، أنا أتعبد بالدعاء، وأنا موقن أن الإجابة، أن الجواب حاصل، وأنا موقن أن الجواب حاصل، غير أنه ربما كان تأخيره لبعض المصالح على علي مناسب، ولو لم يحصل حصل التعبد والذل، غير أنه ربما التأخير كان هو المصلحة، وحتى لو ما حصلش يكفيني التعبد لله عز وجل والتوجه لله عز وجل والذل، يكفيني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته يديها له على طول، وإما أن يدخرها، طبعا يديها له دي يعني مش شرط دلوقتي حالا، يعني ممكن يديها له بس مش دلوقتي، بس يعجلها له في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، أدي الحالة التانية، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. الثلاث صور دول ثلاث صور لاستجابة الدعوة، يا رب أنا عايز عربية بورش، هل يتجيلك البورش تمام، يا إما يصرف عنك من البلاء بقيمتها تمام المادية أو المعنوية أو أيا كان، الله عز وجل هو الذي يقدر الأقدار، يا إما يدخر الله عز وجل لك البورش دي في الآخر، لا يصرف عنك حقيقي، لكن نزل عليك مصيبة تنزل عادي عليك عادي، إنما ما تروح بقى يوم القيامة يقول لك كان في إيه 35,000 دعوة أنت دعيتها وما خدتهاش بس استجيبت، هي هي. أنا ظني إن في ناس كتير جدا كانت هتتمنى في لحظة من اللحظة دي إن يا رب طب ليه استجبت لنا أصلا الدعوات ده، إحنا كنا عايزينها كلها هناك، يعني كنا ناخدها كلها هناك. عشان كده الصحابة قالوا ساعتها إيه إذا نكثر؟ قال الله أكثر، أنت هتكتر، كتر زي ما أنت عايز، كتر زي ما انت عايز، مفيش مشكلة. فدي ثلاث طرق لاستجابة الدعاء، مش شرط ان اللي انت طلبته من ربنا سبحانه وتعالى يحصل في ساعتها، ممكن يحصل حاجة تانية، ممكن يحصل حاجة تانية. يقول انا اتعبد، يقول فاذا جاءك ابليس فقال كم تدعوه ولا تراه لا ترى اجابة، فقل انا اتعبد بالدعاء وانا موقن ان الجواب حاصل، غير انه ربما كان تأخيره لبعض المصالح علي مناسب، ولو لم يحصل حصل التعبد والذل. يقول فإياك ان تسأل شيئا، هو بقى بيقول لك وانت بتطلب من ربنا حاجة، فإياك أن تسأل شيئا إلا وتقرنه بسؤال الخير تمام، أو بسؤال الخيرة. يقول فإياك أن تسأل شيئا إلا وتقرنه بسؤال الخيرة، فرب مطلوب من الدنيا كان حصوله سببا للهلاك. يا رب أنا نفسي أدخل الكلية الفلانية، يا رب اكتبها لي لو خير لي، يا رب أنا نفسي أتجوز فلان الفلاني، يا رب أتجوزه لو خير لي، يا رب أنا نفسي أجيب العربية الفلانية، يا رب جيبها لي ويسرها لي لو كانت خير لي، يا رب انا نفسي كذا كذا، يا رب لو كان خير ادعي. طبعا في حاجات خير اللي يا رب توب عليا، مش يا رب توب عليا لو خير ليا، ولو مش خير ليا افضل يعني، اكيد مش هتقول كده، لكن لو حاجه دنيويه قول دايما اربطها بالخير، يا رب لو خير، يا رب يا رب اكتب لي الخير في كذا واديهولي، يعني اقل واجب. تمام، انما يعني ان انت تقيده بالخير، تقيده بالخير، انه ما لا يعطيك هذا الشيء الا لو كان فيه الخير، او تقول له يا رب اكتب لي الخير في كذا واكتبهولي، ما فيش مشكله. تمام، ابتداء يا رب اكتب، فلو كان بحكمته كتب في الازل ان ده الخير في الحته دي خلاص ماشي، ايا كان بقى، ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر الاقدار ايا كان، يغير اي شيء ايا كان، ولكن في الاخر ايه، اطلب منه الحاجه واربطها بالخير، لا تجيلك الحاجه اللي ما فيهاش خير، لا تجيلك الحاجه اللي ما فيهاش خير، وتتعجل الشر تظنه الخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. قال فإذا جاء إبليس يقول فإياك أن تسأل شيئا إلا وتقرنه بسؤال الخيرة، فرب مطلوب من الدنيا كان حصوله سببا للهلاك. وإذا يقول بقى إيه، وإذا كنت قد أمرت بالمشاورة، لو ربنا سبحانه وتعالى أمر أصلا بالمشاورة في أمور الدنيا لجليسك، يعني وشاورهم في الأمر، وفي الحديث وإن كان في ضعف ما خاب من استشار. تمام، لو كنت مأمور أصلا وشاورهم في الأمر، مأمور بالمشاورة في الدنيا، يقول وإذا كنت قد أمرت بالمشاورة في أمور الدنيا لجليسك ليبين لك في بعض الآراء ما يعجز رأيك، الحاجات اللي مش مخليك تعرف ان انت تقول رأيك، وترى ان ما وقع لك لا يصلح، فكيف ازاي يعني انت كنت بتعمل كده في أمور الدنيا مع الناس اللي حواليك، فكيف لا تسأل الخير ربك، ازاي ما تسألوش الخير، ما تقول له يا رب لو خير، وهو أعلم بالمصالح، وهو أعلم بهذه المصلحة. يقول والاستخارة من حسن المشاورة، لذلك من أعظم هذه الأسباب أن تسأله أن يختار لك الخير بدعاء الاستخارة. اللهم إني أستخيرك، أطلب منك أن تختار لي الخير، أستخيرك بعلمك يا رب أنت تعلم، ما هو محدش هيقول لك إلا اللي يعرف، إلا اللي عالم، وربنا عالم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يا رب أنا بطلب منك القدرة يا صاحب القدرة، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك تكرما منك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، أنا عاجز إنما أنت قادر يا رب، وتعلم ولا أعلم، أنت تعلم أنا ما أعلمش، عشان كده أنا جاي لك وأظهر افتقاري وأطلب أن تختار لي الخير. اللهم إن كنت تعلم وتقول الحاجة أن كذا خير لي في ديني، لأن ديني عندي رقم واحد، ومعاشي حياتي عشان خاطر أن الحاجات اللي أنا بعملها دلوقتي، وعاقبة أمري، العاقبة بتاعت الحاجة اللي لما تجيلي بعد كده هيترتب عليها إيه أيا كان، فاقدره لي يا رب، قدره لي، أصلا هو لازم يجي من فوق، فاقدره لي ويسره لي ويجيلي سهل، ما يبقاش الموضوع صعب، طبعا ده في تفاوت، ثم بارك لي فيه، لما يجيلي بارك لي فيه بقى واستخدمه في الخير. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، لأن الدين رقم واحد، كل نعمة، كل نعمة جاءتك فأضرت بدينك هي نقمة، أنت تظنها نعمة وهي عليك نقمة. اللهم إن كنت تعلم أن كذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، تمام، فاصرفه عني واصرفني عنه يا رب، هو من طريق وأنا من طريق، مش هو من طريق ونطلع اجري وراه، مش انا من طريق وهو يطلع يجري ورايا، لا، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ووديني بقى للحته اللي فيها ايه، فيها خير، ثم رضني به، وريح قلبي يا رب بالخير اللي انت، واكتب لي الخير حيث كان يا رب، الخير ثم رضني به، عشان خاطر كده لو قدر الله عز وجل عليك فقدان شيء قول الحمد لله، لأنه لو كان طالك كان قطم رقبتك الشيء ده اللي انت فاكره حاجة حلوة وجميلة، بس كان ممكن يفسد عليك حياتك، كان ممكن يفسد عليك دينك، كان ممكن يضيع عليك خير كتير قوي قوي قوي. وهنا نرجع لحتة ان اللي بيجيله حاجة فيما يبدو انها نعمة ثم انه يتضرر بهذا الشيء في دينه، اعلم انك في نقمة. اللي عندها جمال اللهم بارك ما شاء الله زي القمر جميلة، بس ماشية في الشارع متبرجة، جمالك نقمة عليك. اللي عنده فلوس ولكن بيستخدمها في المعصية، فلوسك نقمة عليك، دي مش نعمة. لا تكون فاكر ان انت عايش في نعم، ده انت في نقم، انت بتبعد. اعطاك نعمة تستخدمها في البعد عنه، انت حولت هذه النعمة لنقمة. خلي بالك، خلي بالك، تتزوج امرأة لا تكرمها، أنعم عليك بحاجة تكرمها تحطها في عينيك، لما تزعلها تقول لها أنا آسف، ولما تفرحها تفرح أن أنت فرحتها، عشان خاطر دي نعمة. ونعم الله على الرأس، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، عشان ربنا يزيدك، مش تتجوز تاني بس يزيدك، يعني يزيدك فرحة وسعادة فكن صالحا وافهم عن الله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل إذا ابتلاك بمحنة فهذه المحنة لن تكشف عنك إلا إذا قدر الله، فتوكل على الله وخذ بالأسباب، فإن لم يكن هناك أسباب واشتدت عليك المحنة بعد البحث عن الأسباب والعجز عن وجود أسباب، فاعلم أنه ليس لك إلا الله. وبالمناسبة ده مش معنى كده أنك لو كانت أسباب موجودة ما كانش لك، لا، هي من ربنا سبحانه وتعالى، بس الأسباب ظاهرة، فتوكل على الله وخذ بالأسباب. ولكن أحيانا ما بيكونش فيه أسباب ظاهرة خالص، ساعتها إيه؟ ساعتها إلجأ إليه. ولكن قبل ما تلجأ إليه توب، لتكون أصلا المعقوبة دي بسبب ذنب، لقيت العقوبة ما طلعتش ما ارتفعتش، يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى رجع التوبة لعلها غير صحيحة. لو طلعت صحيحة يبقى زود في الدعاء واستمر فيه ولا تمل. طيب لو انكشفت يبقى نعمة وفضل وكرم. طب لو ما انكشفتش لعل ربنا سبحانه وتعالى أخرها لأن في تأخيرها مصلحة. طب لو عاشت معايا العمر كله وما اتكشفتش خالص يبقى ربنا ما استجابش، لا، لعله استجاب ولكن ادخرها لي في الآخرة، او صرف عني سوء اكتر كان هينزل معاه المحنة دي فيقسموا ظهري تماما، او لعل ربنا سبحانه وتعالى يعلم بعلمه ان في اجابة رفع هذه المحنة شر اعظم من هذه المحنة، فيأجرك على الدعاء ويترك لك الاخف. فلما تعرف كده تحبه قوي، ولما تؤمن بكده تحس ان هو بيحبك، بيحبك لذا ابتلك، لذا اكرمك. اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذا ما بينك وبين الله عز وجل، لعله ابتلاك ليرفعك، لعله ابتلاك بأخف الضررين، لعله ابتلاك رحمة به لك، لأنك إن لم تبتلى تطغى ما تعرفش. فقل الله أعلم وأنا رضيت، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، واسأل الله عز وجل العافية، فإن عافية الله هي أوسع لنا. جزاكم الله خيرا، نتوقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،